بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى، منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام. وقد وصلنا إلى الحديث 70 بعد 700، باب الصلاة في الخفين والنعلين. عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنسا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. إيه؟ خدناه؟ طيب، وفي اللي فيه؟ طيب ماشي. الحديث 72 بعد 700، باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. رحمك الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه، أي الأرض كلها صالحة للسجود والصلاة عليها، وليست تخص أرض دون أرض، بخلاف ما عليه اليهود والنصارى، فإنهم إنما يصلون في بيعهم وكنائسهم ودور عبادتهم. أما هذه الأمة فقد يسر الله عز وجل تيسيرا عظيما، وجعل الأرض لها مسجدا، يعني محلا للسجود. هذا معنى مسجدا، يعني محل للسجود. فصليت في المسجد، صليت في الشارع، صليت في الحقل، صليت في الصحراء، صليت على الجبال، كل هذا إنما هو مسجد لك. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، فعنده طهوره وعنده موضع صلاته. أهذا أبعد هذا التيسير يا أخوان؟ تيسير، سبحان الله. حيثما أدركتك الصلاة فعندك الطهور والصلاة، عندك مسجدك وعندك طهور. فإن وجدت ماء يلا تفضل، فإن لم تجد ماء فاضرب الأرض، ولا فرق أن تكون الأرض رملية أو طينية أو جبلية أو أي شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب ما هو؟ الصعيد ما واجهك من الأرض، ما واجهك، كل ما واجهك من الأرض، كما قال ابن أثير رحمه الله تعالى: كل ما واجهك من الأرض فهو صعيد، وهو أعم من أن يكون ترابا. وعليه فالراجح من قولي أهل العلم أنه يكفيك الضرب على ظاهر الأرض، وليس باللازم أن تضرب على تراب. فإن استدل مستدل بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ فيهما، نقول: لا دليل في ذلك على قصر التيمم على التراب، وإنما لو تيممت بالتراب وعلق التراب بيديك فانفخ. هذا إذا كان أهل العلم هؤلاء يمنعون التيمم بالتراب. فالصعيد كل ما واجهك من الأرض، ومعلوم أن النبي كان ينتقل من أرض إلى أرض، هذه رملية، هذه جبلية، هذه كذا، ومع ذلك لم يكن يأمر أصحابه بأن يحملوا معهم ترابا إلى مكان كذا أو كذا، وإنما حيثما أدركتك الصلاة، وهذا مبدأ التيثير، حيثما أدركتك الصلاة فاضرب الأرض. فلو كنت أنت على جبل فاضرب الجبل، لو كنت أنت على أرض رملية فاضرب الأرض الرملية، إن كنت أنت على كذا فاضرب، طب إذا كنت عندك مجيرة وفيها رمل وكذا اضرب، حيثما كنت فاضرب، طالما أنه يقع عليه مسمى الأرض. طيب أنا الآن هنا، هل أضرب على السجاد هذا؟ أضرب؟ لا نضرب. لماذا؟ ليست أرضا الآن، كسيت، فأنا أضرب الآن على سجاد ليس على أرض، أضرب الآن على سجاد ليس على أرض. فإذا كسيت الأرض، أنا على سرير، أنا على هذا، سأضرب على جدار ليس أرضا. طالما أنه ليس أرضا فيلزم الصعيد، يلزم التراب هنا، يلزم التراب، فأضرب على السجاد إن كان عليه التراب، وأضرب على السرير إن كان عليه التراب، وأضرب على الحائط الجدار إن كان عليه إيه؟ تراب. إذن يلزم التراب في غير سطح الأرض، يلزم التراب. ولهذا في المستشفى بعض الناس يقول: إيه؟ اضرب على السرير، السرير ليس أرضا حتى تضرب عليها، يقول لك لا يخلو يعني من غبار وكذا، الغبار غير معتبر، انما المعتبر التراب اذا كان بعيدا عن ايه، عن الارض. اما اذا كان على الارض فالمعتبر الضرب على الارض، ايا كانت بقى الارض هذه، ايا كانت الرمليه جبليه سخ اي حاجه، فتضرب على الارض. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ان صارت الارض حيثما كانت مسجدا لك، وان صار الطهور معك ان وجدت ماء والا فالتراب. وهذا ايضا استدل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى منه على ان بناء المسجد على القبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد، اعم من ان يقول شيخ الاسلام هذا النهي اعم من ان تبني مسجدا على قبر، بل هو يقع على كل عابد عند القبر، سواء ببناء مسجد او سواء باحداث عباده بلا مسجد. ليه؟ لان النبي قال وجعلت لي الارض مسجدا. ما معنى مسجدا؟ يعني محلا للعباده والطاعه والسجود. فلو انا وقفت عند القبر اسجد اصلي واتعبد ولو لم اتخذ مسجدا، فهذا من اتخاذ ماذا؟ فهذا من اتخاذ القبر مسجدا. اذا اتخاذ القبر مسجد اعم من ان يكون هناك بناء، بل كل من اطاع الله عز وجل عند هذا قاصدا البقعة حتى ولو كان يقصد الله، فمن ذبح عند القبر ليس لنية صاحب القبر ولكن ليوزع على الفقراء، ومن دعا عند القبر ظنا ان الدعاء في هذا المكان له شرف وله مكانة، كل هذا من اتخاذ القبور القبر مسجدا، كله من اتخاذ القبر ايه؟ مسجدا. نعم. ايه؟ ما فيش الا ايه؟ وليس عليه تراب؟ لا، هذه مسألة أخرى وهي فاقد الطهورين، لو إنسان في السجن لا يجد لا ترابا ولا ماء هذا فاقد الطهورين، فخلاص يصلي من غير لا تراب ولا ماء. ما هو إما أن يكون عندك الماء وأنت قادر على استعماله فتستعمله. طيب ما في ماء وفي تراب تستعمل التراب، لا ماء ولا تراب صل، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، رواه الخطبي بإسناده. وعن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. وهذا أكبر رد على شبهة اليهود الذين قالوا بأن سليمان هو الذي بنى المسجد، لأن سليمان متى كان؟ فأول مسجد هو المسجد الحرام، هذا أول مسجد وضع على ظهر الأرض، وإنما الذي وضعه إبراهيم عليه السلام، ثم بعده كان المسجد الأقصى. كم بينهما؟ قال 40 سنة. فهل كان بين سليمان عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام 40 سنة؟ كان بينهما مئات السنين. فهذا يرد به على شبهتهم الذين يقولون بأن سليمان هو الذي بنى هذا الايه؟ بنى هذا المسجد. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي، فكلها مسجد متفق عليه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. إلا المقبرة وهي التي يقبر فيها الناس، فهذه ليست محلا للصلاة، فأيما صلاة وقعت في المقبرة فالصلاة باطلة، إلا ما ورد الدليل باستثنائه وهو صلاة الجنازة. فلو فات الإنسان الصلاة على أحد ثم صلى عليه مدفونا في قبره شريطة أن يجعل القبر بينه وبين القبلة، لا يعدل عن القبلة يتجه إلى القبر، فإذا كان القبر في جهة القبلة جعل القبر كحال الميت إذا صليت عليه في المسجد، جعل القبر بينه وبين القبلة، فإن لم يتسنى ذلك اتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر. إذا لم يتسنى ذلك فليتجه إلى الإيه؟ إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر ويصلي، كما جاء ذلك عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة دفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى. إذن المستثنى من صلاة القبر ما؟ من صلاة المقبرة صلاة الايه؟ الجنازة. ولعل ذلك لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود. نعم. ولهذا قال النبي كما عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. لا تجعلوها مقابر دليل على أن المقبرة ليست محلا للصلاة، لأن من لم يصلي في بيته نافلة فقد شبه النبي بيته بالمقبرة بجامع عدم الصلاة. فدل هذا على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنه، حتى ولو كانت صلاة الجنازة، حتى ولو كانت صلاة الجنازة. وطرحنا من قبل الإشكال، ما الفارق أن تكون صلاة الجنازة في المقبرة جائزة ولا تكون في المسجد الذي فيه قبر جائزة؟ طالما قلنا بأن صلاة الجنازة على القبر جائزة، فلماذا لا تكون صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر جائزة؟ تمام. أحسنت، لأن هذه البقعة نوي عن الصلاة فيها مطلقا، فلا يجوز الإنسان أن يقصد مسجدا فيه قبر مطلقا، ما يجوز، حتى ولو كان صلاة الجنازة لأنه لم يستثنى من ذلك شيء. لأن هذه البقعة لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ أنبيائهم مساجد. أما المقبرة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر في ذلك. هذه واحد. الأمر الثاني أن الصلاة في المقبرة على الميت ليس ذريعة للشرك والغلو، وأما الصلاة في هذا المسجد هو ذريعة للشرك والإيه؟ والغلو. قال: والحمام. والحمام مكان مستحم الناس، لأنه لا يأمن الإنسان فيه من إظهار العورات وغير ذلك، فليس محلا يصلى فيه. نعم. في المقبرة نفسها يعني يظنها جائزة، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. نعم. قال: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلس عليها. رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، فدل هذا على النهي عن الصلاة إلى القبر، عن الصلاة إلى القبر. يستثنى من هذا عام مخصوص بإيه؟ مخصوص بصلاة الجنازة. ولا تجلسوا عليها، فدل هذا على تحريم الجلوس عليها، ومن باب أولى تحريم وطأ هذه القبور، فلا يجوز لا الجلوس ولا وطأ هذه القبور. استدل البعض بهذا الحديث على أنه إذا كان القبر في المسجد فلا بأس بالصلاة فيه، طالما أن القبر ليس في جهة القبلة، لأن النبي قال: لا تصلوا إلى القبور. فلو كان القبر في مؤخرة المسجد فلا تكون الصلاة إلى القبر الآن، ونقول: ليس في هذا دليل. وغاية ما في ذلك أن النبي نهى عن الصلاة إلى القبر، لكن بالحديث الآخر: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، يعني أماكن للعبادة، فإنه عام. فكون الدليل يدل على بعض أفراد العام بما لا يخالف حكم العام، إذا دل الدليل، جاء دليل ببعض أفراد العام بما لا يخالف حكم العام، فحينئذ لا نحمل هذا العام على الخاص، ونقول هذا يخص بالصلاة إلى القبر. ليه؟ لأن الصلاة إلى القبر وإلى غير القبر في المكان الذي يكون فيه مسجد كل هذا منهي عنه. كون يأتي صورة لا تصلي إلى القبر، مثل مثلا أقول لك: لا تشرب الهيروين، ليس معناه أنك أنت المحرم يكون الهيروين فقط، لا تشرب الهيروين، هذا يعم كل خمر، خد بالك هذا يعم ايه كل خمر، فكل خمر كل ما خمر العقل العقل واذهب العقل فانه ينهى عنه. كون يقول لك لا تشرب الهيروين باني انت تشرب الهيروين فانهك عن ذلك، لو واحد ثاني بيشرب مش عارف ايه ولا بنجو ولا لا تشرب البنجو، واخد بالك؟ فاذا تخصيصه او النص على فرض من افراد العام بحكم لا يخالف حكم العام، هذا لا يحمل فيه العام على الخاص، بل يعمل بكل في موضعه. نعم. ويحمل ايضا على انه لا تصلوا الى القبور اذا كان هذا في القبور، اما في المسجد الذي بني على قبر فذاك نهي اخر، فذاك نهي اخر، الا وهو قصد البقعة على الصلاة فيه. اما اذا كنت ستصلي الى القبور خارج المسجد يعني فلا تصلي الى القبر، فلا تصلي الى القبر ولا تتخذ القبر امامك وتصلي. نعم. رواه الجماعة الى البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة الى ابن ماجه. ما وجه الاستشهاد بهذا؟ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، النهي عن الصلاة في المقبرة. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم والصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. يبقى هنا النهي عن إخواني إيه؟ نهي عام، ألا فلا تتخذوها مساجد. وهنا وصالحيهم رد على من قال بأن النهي يختص بقبور الأنبياء فقط، وهذا أيضا فيه رد كذلك على من قال بأن النهي عن الصلاة في القبور راجع إلى نجاستها لا إلى ذات الصلاة فيها، راجع إلى كون القبور محل النجاسات. ويرد على هؤلاء بأن ذلك لو كان كذلك، لو النهي عن الصلاة عن القبور هذه لكونها نجسة لا اختصت قبور الأنبياء من ذلك، لأنها طاهرة، وأيضا لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهل النجاسة خاصة بقبور الأنبياء وبقبور الصالحين؟ لماذا ينص النبي على قبور الأنبياء والصالحين إذا كان العلة النجاسة وهي أطهر قبور على وجه الأرض؟ فليست العلة النجاسة، وإنما هي العلة كونها ذريعة الشرك، ولهذا قالت عائشة يحذر ما صنعوا. نعم نعم. ما له علاقة بنجاسة الميت؟ في نجاسة الميت قالوا إيه؟ ايوه بس ما في دليل بطل، بطل هذا من بطل من اصل ما نجس الميت، ده مساله ثانيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. رواه احمد والترمذي وصححه. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل، فدل هذا على صحه الصلاه في مرابض الغنم وعدم صحتها في أعطان الإبل. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الغنم وعن الصلاة في مرابضها، وعن أكل لحوم الإبل وعن الصلاة في مرابضها. أما لحوم الغنم فجوز، وأما الصلاة فيها فجوز، وأما أكل لحوم الإبل فمنع، وأما الصلاة في مرابض الإبل فمنع. قيل في ذلك العلة التعبدية الله أعلم، وقيل بأن الإبل لما قال فيها النبي خلقت من الشياطين وهي مأوى الشياطين، ولعل الشياطين تأوي لتلك المرابض أكثر. على كل نحن لا يعنينا معرفة الحكمة طالما ثبت عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن جبير عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي قال: وإسنده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعف بعض الحديث من قبل حفظه. نعم. والمزبلة إنما النهي للقذارة وليس للنجاسة، والمجزرة لوجود الدماء، والمقبرة لنهي النبي عن الصلاة فيها وهذا النهي عائد بذاتها، وقارعة الطريق لأنها محل القاذورات أيضا ومحل الانشغال، وإلا لو صلى في قارعة الطريق أو صلى في المزبلة صح ذلك، وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. أما فوق ظهر بيت الله فلو صلى على ظهر بيت الله كانت صلاته باطلة لأنه لم يتوجه إلى القبلة، بخلاف الصلاة في بيت الله. فالصلاة في بيت الله داخل البيت صلاة صحيحة، أما الصلاة على ظهر البيت غير صحيحة. ما الفرق بينهما، بين الصلاة في البيت والصلاة على ظهر البيت؟ قول يا صلاح. نعم، يعني في البيت اتجه إلى القبلة، أما على ظهر البيت لم يتجه إلى القبلة، بخلاف من صلى في المسجد دور ثاني ثالث إلى جهة ظهر البيت، فنقول الصلاة صحيحة، الصلاة هنا صحيحة. ليه؟ لأن اتجه إلى جهة القبلة، أما من كان على ظهر البيت فلم يتجه إلى جهتها. قال: باب صلاة التطوع في الكعبة. وتبويب بصلاة التطوع يبين أن الراجح عنده أن الصلاة في الكعبة تكون للنافلة فقط وليس للفريضة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. دخل النبي هو وأسامة بن زيد والذي كان قد الصحبة، وبلال وعثمان بن طلحة والذي معه الايه مفتاح الكعبة، فتح الباب للرسول صلى الله عليه وسلم ودخل النبي فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج. طبعا قال بلال رضي الله عنه بأن النبي لما دخل كبر في نواحيها وكذا ثم صلى. ابن عمر كما عند البخاري قالوا له: تعالى لقد دخل النبي الكعبة، تعالى، لأنهم يعلمون تأسي ابن عمر الشديد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا. طبعا لما فتحوا لم ينشغل باب الخارجين، هو يريد أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فلقيت بلالا فسألت: أهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، وأراه موضع إيه؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كعبة فيها الأعمدة، جعل النبي أعمدة عن اليمين وعن الشمال ومن خلفه، وصلى صلى الله عليه وسلم إلى الجدار. هذه الصلاة نافلة لا شك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. دل هذا على جواز الصلاة في الكعبة، لكن تنازع العلماء هل هذا يكون خاصا بالتطوع والنافلة فقط أو يعم الفريضة، على قولين: أصحهما أنه يجوز صلاة الفريضة كما صحت صلاة النافلة، لأن الأصل أن ما يكون في النافلة يكون الفريضة إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. كون النبي ما صلى الفريضة في الكعبة ليس دليلا على عدمها، على عدمها، بل طالما صلى النبي النافلة في الكعبة دل هذا على صحة الفريضة للجامع بينهما، والذي عليه والذي يفرق فعليه الدليل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على هذا التخصيص. لكن لو ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعمل به، وإلا فالأصل هو أن ما ثبت بالنافلة يثبت الفريضة إلا للدليل. وكذلك طبعا الحجر نفس الحكم يا أخوان، الحجر نفس الحكم، فالحجر من الكعبة، والذي يسمى حجر الكعبة، وما تسميه العوام بأنه حجر إسماعيل هذه تسمية عوام وليس تسمية صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدورقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الشيخين. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولكن الصلاة في السفينة على ما جاء في هذا الحكم. ولعل البخاري رحمه الله تعالى قد بوب في الصحيح بآثار في هذا أو بتعليقات في هذا. وما الإشكال في صلاة السفينة أصلا؟ لماذا يريدون الصلاة في السفينة؟ ما هو الإشكال؟ نعم تجاه القبلة. طب كان يقول الصلاة إلى غير القبلة، الصلاة إلى كذا، الصلاة في السفينة. نعم أيوة أحسنت، أنه ليس هناك أرض، هو هنا لم يبشر الأرض بسجوده، وإنما باشر خشبا وباشر حديدا وباشر كذا، فللصلاة في ذلك تصح أم لا؟ فبين أن الصلاة تصح في السفينة، فالصلاة في السفينة جائزة، في الطائرة جائزة، في القطار جائزة، في أي وسيلة من وسائل المواصلات. طيب أما النافلة فأتوجه فأصلي حيثما توجهت بالراحلة. أما الفريضة إذا أمكن التوجه إلى القبلة بمعرفتها، وأمكن أداء الصلاة قياما على الوجه الصحيح في الفريضة، فلا يصح الإنسان أن يترخص فيصلي إلى غير القبلة أو يصلي إيه جالسا. يعني مثلا الطيران السعودي، مثلا في الطائرة يوجد مصلى في الطائرة، وأمامك الكعبة بصلة، فقد تحدد لك الاتجاه وأيضا المكان معد للصلاة، مكان مثلا حوالي مثلا مترين في مترين، هذه في مؤخرة الطائرة، مصلى في الطائرة بالبصلة هذه، فأنت تتجه هكذا إلى القبلة تماما أمامك. فهنا يتعين عليك في الطائرة هذه أن تصلي قائما، أن تصلي قائما، فتصلي قائما. ويوجد هناك سندات من حديد يمشي، يعني لو افترضنا أنه مثلا حصل نوع من الهزة أو شيء، فإنك تمسك بهذا ولا تصلي على كرسيك، لأنك تستطيع أن تأتي بالصلاة قائما. هذا في صلاة الفريضة. أما النافلة فالأمر في ذلك واسع. يعني ليست الطائرة، انتبهوا يا أخواني، ليست الطائرة ولا القطار ولا غير ذلك مسوغا لك أن تصلي قاعدة، وإنما إذا لم تتمكن من الصلاة قائما حيثما كنت، في طائرة، في بيت، في أي شيء، حيثما كنت، لو أصبت بدوخة، لو عجزت عن القيام، حيثما عجزت عن القيام فاقعد، سواء كان في طائرة، في بيت، في أي مكان، فليست هذه الأماكن معللة للقعود. وإن كان الغالب في هذه الأماكن أن الإنسان قد يعجز عن الصلاة فيها قائما. يعني مثلا الآن عندك مثلا قطار ثابت سريع وهكذا، وقد أخذ كل واحد مقعده من الطائرات، من القطارات اللي هي الحديثة هذه، كل واحد أخذ مقعده وكذا، فجاء وقت صلاة الفريضة، صلي الفريضة، والطرق فيها متسع، أصلي أقوم وأركع ولا إشكال في ذلك. أصلي على الكرسي؟ لا، ما أصلي على الكرسي، أصلي قائما. لكن إن عجزت عن ذلك فأصلي قائد. وعن يعلى بن قال باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة. يعني السماء المطر نازل والأرض مبللة فيستطيعون النزول وهم على رواحلهم، فماذا صنع النبي؟ أمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي. وإنما يقول أبو البركات مجد الدين: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. يعني لو كان وحل بسيط أو شيء لا يمنع من الصلاة، الأرض مرشوشة أو كذا فصل على الأرض، إنما إذا كان هذا يعوق فصل على الراحلة. نعم. وبالتالي من كان راكبا قطارا ولا يستطيع النزول ولا يستطيع القيام صلى على الدابة وصلى في القطار. وروى أبو سعيد الخدري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين. يعني مثلا الواحد مسافر ويركب اتوبيس قبيل الفجر، والاتوبيس لن يقف إلا الساعة 11 أو الساعة 10 مثلا، صلي في الاتوبيس عادي. إن استطعت أن تصلي قائما صلي قائما، وإلا صلي على كرسيك ولا تخرج الصلاة عن وقتها. اللهم إلا إذا كانت هذه الصلاة تجمع مع غيرها وستصل في وقت الثانية. يعني مثلا خرج القطار قبل الظهر وسيصل بعد العصر مباشرة، هنا لا يجوز لك أن تصلي الظهر في القطار، وإنما تؤخر الظهر حتى تنزل وتجمع الظهر مع العصر. لكن لو كان سيخرج وقت العصر نفسه أيضا إلى المغرب، ستصل بعد المغرب، فحينئذ تصلي الظهر والعصر في القطار. نعم. روى أبو سعيد الخدري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. طب لماذا أورد أبو البركات هذا الحديث عقب الأول؟ لماذا؟ طيب، هو في الأول قال النبي صلى الفريضة على الرحلة، يعني ما يجوز أن تصلي الرحلة مع القدرة على الصلاة على الصلاة على الأرض، فلماذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي في الطين؟ لا، بس هو واجب، هو واجب، واجب إذا قدر ينزل يصلي صلى محمود. أيوة. فهو يريد أن يقول بأنه يوم أن سجد النبي في مسجده في الماء والطين إنما كان الأمر يسيرا، فإذا كان البلل يسيرا فإنه يصلي على الأرض ولا يمنعه ذلك. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يعني يتنفل، يومي برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. فدل هذا على إيه؟ على أن الأماء المكتوبة لا تصلى على الراحلة، إنما تصلى على الأرض، صلى على الأرض إلا إذا عجزت عن صلاة المكتوبة على الأرض. طيب، قال: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. نعم. يعني مثلا في القطار أو السيارة يأتي بالممكن، لو كان يقدر يقوم ويركع، وإنما السجود لا، فيجلس ويومي بالسجود، يومي فقط بالسجود، يعني يقوم ويركع من قيام ثم يجلس ويومي بالسجود. وليكن نعم. طيب، نصلي.